الله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي يسره فقال في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من كتب برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الأولى الموافق يوم الأحد 15 من شوال لعام 1441 والكتاب المقروء فيه المدخل إلى علم عد الآي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المدخل إلى علم عد آي القرآن مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم العد من العلوم المهمة التي ألف العلماء فيها منذ القرون الأولى، وذكر بعضهم أن من شروط المقرئ أن يتعلم هذا العلم، وفوائد هذا العلم جمة سترد في ثنايا هذا البحث، ولما كانت الكتب المصنفة في هذا العلم فيها شيء من الطول، وقد يصعب على المبتدئ بهذا العلم فهمها والإلمام بمسائلها، أردت أن أضع فيه كتابا مختصرا حاويا أصول هذا العلم جامعا بين الجانب النظري والتطبيقي. من درسه عن فهم وأتقنه ضبط أصول هذا العلم وحصل مبادئه، وأسميت هذا المختصر المدخل إلى علم عد آي القرآن. أسأل المولى أن يجعله خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابتدأ المصنف وفقه الله في البسملة، ثم ثنى بالحمد له، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاث من آداب التصنيف كما ذكره الخطيب البغدادي وابن عبد البر. ثم قال فإن علم العد من العلوم التي ألف فيها العلماء، وقد ألف فيها العلماء قديما، ومن أوائل هذه الكتب التي ألفت فيها هو كتاب العد لعطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 103، كما سيأتي مفصلا في بيان التاريخ في هذا العلم. وقوله وذكر بعضهم أن من شروط المقرئ أن يتعلم هذا العلم، فقد عقد الداني رحمه الله في كتابه البيان في عد آي القرآن بابا، وذكر فيه من كان يعد الآي من أئمة القراءة ويعلمه ويحث عليه، فقد ذكر بإسناده رحمه الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يعلم من يقرأ عليه القرآن العدد كما يعلمهم القرآن. وذكر كذا عن أبي جعفر وشيبة وعاصم بن بهدلة والكسائي، ثم ختم بذكر يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وذكر عنه أنه كان يأخذ على أصحابه بعدد الآي، فإذا أخطأ أحدهم في العد أقامه. فتبين أن العلماء أن هذا العلم محل اهتمام العلماء لما فيه من فوائد سيعقد لها في هذا الكتاب فصل مستقل، وتبين فوائد هذا العلم. فهذا العلم له فوائد عملية وله فوائد من ناحية أصول القراءة، سيأتي بيانها بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل الأول علم عد الآي تعريفه ومبادئه، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول تمهيد إلى علم العد وفيه عدة مطالب. المطلب الأول تعريف علم عد الآي. العد لغة إحصاء الشيء، يقال عده يعده أحصاه، والاسم العدد والعديد، وللآية في اللغة عدة معان، منها العلامة، وقد وردت بهذا المعنى في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. الجماعة يقال جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم، لم يدعوا وراءهم شيئا. العبرة كما في قوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين. وجمع الآية آي وآيات وآيا، والآية في الاصطلاح جملة من السورة القرآنية ذات مبدأ ومقطع. وعلم عد الآي هو العلم بأعداد آي سور القرآن وما اختلف في عدهم منها مع زول لناقله. نعم، ثم ذكر صنف وفقه الله تعريف علم عد الآي، فعرف الآية لأنها جزء من هذا المصطلح، ثم عرف العلم بكامله. فالآية هي جملة من السورة القرآنية ذات مبدأ ومقطع. قولنا جملة أي جزء من السورة القرآنية ذات مبدأ أي بداية ومقطع أي نهاية. وتوجد للآية عدة تعريفات مذكورة في حاشية هذا الكتاب. ثم عرف علم عد الآي بقوله: العلم بأعداد آي سور القرآن وما اختلف في عده منها معزو إلى ناقله. فهذا التعريف يحتوي على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول منه العلم بأعداد آي سور القرآن، فيعلم بكل سورة كم عدد آيات هذه السورة. ثم يعلم الجزء الثاني موضع الخلاف ما اختلف فيه، فهذا القارئ يعد هذه الآية وهذا القارئ لا يعد هذه الآية ونحو ذلك. ثم قال: معزوا إلى ناقله، وذلك بعزو الخلاف إلى القراء، وبيان أن هذا القارئ يعد البسملة والكوفي مثلا يعد البسملة والبصري لا يعد البسملة في الفاتحة، كما سيأتي بيان ذلك مفصلا بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. المطلب الثاني توضيح المراد بالاختلاف في عد الآي. مما ينبغي أن يعلم أن الاختلاف في هذا العلم محصور في تحديد مواضع انتهاء الآيات، ولا علاقة له بالألفاظ نفسها، فالألفاظ ثابتة لا زيادة فيها ولا نقصان منها. فإذا زاد عدد آيات إحدى السور وفق أحد مذاهب العد ونقص وفق مذهب آخر، فلا يعني هذا أن الأول زاد على ألفاظ السورة وأن الثاني نقص منها، فالألفاظ خارجة عن مجال البحث في هذا العلم، إنما يبحث في علم العدد عن مواضع العد ومواضع رؤوس الآيات، فالاختلاف في العدد أما المعدود فهو واحد لدى الجميع. وفي المثال التالي توضيح لهذا الأمر: عدد آيات سورة الإخلاص 4 آيات في العدد المدني الأول والثاني والبصري والكوفي، و5 في العدد المكي والشامي، ويرجع الاختلاف فيها إلى قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، أهو آية أو آيتان؟ فمن عده آية واحدة كانت السورة عنده 4 آيات ومواضعها على النحو التالي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن عده آيتين كانت السورة عنده 5 آيات ومواضعها: لم يلد ولم يولد، فتكون 5 آيات على النحو التالي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالمعدود واحد، وألفاظ السورة كما هي لا تغيير فيها ولا زيادة عليها ولا نقصان منها، إنما الخلاف في تحديد أماكن العد. نعم، ثم ذكر في هذا المطلب أمر مهم، وهو أن الاختلاف الحاصل بين القراء ليس في زيادة كلمة أو آية أو نقص ذلك، إنما الخلاف الحاصل في موضع الانتهاء، هل يقف في وسط الآية فيجعلها آيتين أو يقف في آخر الآية فتكون آية واحدة، كما بيّن ذلك بسورة الإخلاص. فإن من القراء من يجعل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، آية واحدة، فتكون السورة عنده 4 آيات. ومن القراء من يجعل قوله تعالى: لم يلد آية ولم يولد آية، فتكون السورة عنده 5 آيات. وعلى هذا جميع الخلاف الذي سيأتي. فسورة الصمد ألفاظها ثابتة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، عند كل القراء. لكن من القراء من وقف على لم يلد فجعلها آية، ولم يولد فجعلها آية، فكانت السورة عنده 5 آيات. نعم، أحسن الله إليكم. المطلب الثالث تعريف الأعداد المتداولة وإلى من تنسب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى عددها، ذهب كثير من العلماء إلى أنها 6 أعداد موافقة لعدد المصحف، لعدد المصاحف الموجه بها إلى الأمصار، فلأهل المدينة عددان ولكل من أهل مكة والبصرة والشام والكوفة عدد واحد، وذهب آخرون إلى أنها 7 أعداد بإضافة العدد الحمصي إليها، فالأعداد 6 متفق عليها بين علماء العدد، والعدد 7 وهو العدد الحمصي مختلف في اعتماده بينهم، وقد ذكر كل فريق حجته فيما ذهب إليه، وحجة الذين اقتصروا على 6 أعداد وتركوا العدد الحمصي أنه غير متداول ولم يأخذ به العلماء المتصدرون، فقل رواته ونقل ولم يعد مذهبا معمولا به في الأمصار. قال الإمام الداني: ولأهل حمص عدد 7 كانوا يعدون به قديما، وقد ذكرت في كتابي هذا من فردوا بعده وإسقاطه خاصة دون ما وافقوا فيه غيرهم من أئمة أهل العدد لدثور عددهم وعدم من يتولاه ويأخذ به من المتصدرين، والذي ترجح الاقتصار على ذكر مذاهب العدد 6 وعدم ذكر العدد الحمصي متابعة لكبار علماء العدد في ذلك ولحكم بعضهم عليه بالشذوذ. المسألة ثم ذكر في هذا المطلب مسألتين. المسألة الأولى عدد هذه الأعداد كم عدتها، والصواب في ذلك أنها 6 أعداد وأنها موافقة للمصاحف التي كتبت وأرسلت إلى الأمصار في عهد عثمان رضي الله عنه، وهي لأهل مكة ولهم العدد المكي، وأهل البصر العدد البصري، وأهل الشام عدد ابن عامر، والكوفة الكوفيون، والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي لهم عدد واحد، وذهب آخرون إلى أن هذه المصاحف 7 ذهبوا أن الأعداد 7 لإضافة العدد الحمصي، لكن الذي استقر عليه العمل أن الحمصي ترك العد به، وذكره بعض العلماء وممن ذكره الإمام الجعبري رحمه الله في كتابه حسن المدد، لكن الإمام الداني رحمه الله في كتاب البيان لم يذكر هذا العدد، فالصواب أنها 6 هي التي يقتصر عليها، وهي التي سيأتي بيانها في المسألة الثانية. نعم، أحسن الله إليكم. المسألة الثانية نسبة الأعداد إلى الأمصار. العدد المدني الأول رواه نافع عن أبي جعفر وشيبة بن نصاح، عدد آيات القرآن فيه 6217. العدد المدني الثاني رواه إسماعيل بن جعفر وقالون عن ابن جماز عن أبي جعفر والشيبة، عدد آيات القرآن فيه 6216. العدد المكي رواه ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب، عدد آيات القرآن فيه 6219. العدد البصري رواه عاصم الجحدري وأيوب بن المتوكر ويعقوب الحضرمي، عدد آيات القرآن فيه 6204. العدد الشامي رواه يحيى الزماري عن ابن عامر عن أبي الدرداء، عدد آيات القرآن فيه 6226. العدد الكوفي رواه حمزة الزيات عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، عدد آيات القرآن فيه 6236. نعم، هذه هي الأعداد المنسوبة إلى الأمصار، وهي التي يعد بها القراء 10، فالعدد المدني الأول والعدد المدني الثاني والعدد المكي والبصري والعدد الشامي والعدد الكوفي، ثم بين في كل عدد عدد الآيات فيه من القرآن الكريم، ثم بين في الصفحة التي تليها تشجير يبين هذا ويسهل على المطلع أو الحافظ هذا الأمر. ومسألة تشجير العلوم مسألة الكتابة العلوم على طريق التشجير كتب فيها العلماء قديما، ومن أكثر من كتب فيها علماء الأنساب، فإنهم يشجرون هذه المعلومات حتى يسهل على القارئ فهمها، ومن ذلك ابن الهائم المصري وكذا في سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، فإن فيها تشجيرا لكل قبيلة ونسبها، فهذا التشجير معمول به عند العلماء. نعم، حس أحسن الله إليكم. المطلب الرابع: الأعداد المعتمدة عند أئمة القراءة. تقتضي نسبة الأعداد إلى البلدان أن يعتمد أهل كل بلد أن يعتمد أهل كل بلد العدد المنسوب إليهم في قراءتهم، وأن يعدوا الآية في مصاحفهم بناء عليه. والمعمول به عند كثير من العلماء أن العدد المعتمد في قراءة أبي جعفر ورواية قالون عن نافع هو العدد المدني الأول، وأن العدد المعتمد في رواية ورش عن نافع هو العدد المدني الثاني، وعند بعضهم أن العدد المعتمد في قراءة نافع من الروايتين هو العدد المدني الثاني، وأن العدد المعتمد في قراءة ابن كثير هو العدد المكي، وأن العدد المعتمد في قراءة أبي عمرو ويعقوب هو العدد البصري أو العدد المدني الأول من رواية أهل البصرة عنه، وأن العدد المعتمد في قراءة ابن عامر هو العدد الدمشقي، وأن العدد المعتمد في قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف البزار هو العدد الكوفي. نعم، وهذه مسألة مهمة، وهي الأعداد المعتمدة عند القراء. فالعدد المعتمد في قراءة أبي جعفر ورواية قالون وورش على الصحيح هو العدد المدني الثاني، هذا هو الراجح فيه أنه المعتمد العدد المدني الثاني. وأما في قراءة المكي، قراءة ابن كثير، فالعدد المكي هو المعتمد. وفي قراءة بعمر البصري ويعقوب الحضرمي من القراء العشرة المعتمد هو العدد البصري، والمعتمد في قراءة ابن عامر هو العدد الدمشقي، والمعتمد في قراءة حمزة وعاصم وحمزة والكسائي هو العدد، وخلف العاشر خلف البزار هو العدد الكوفي. وفائدة ذلك أن القارئ إذا قرأ من السنة أن يقف على وفق العدد المعدود به، كذا المصاحف إذا كتبت فالأولى أن تكتب وفق هذه الأعداد. وقد كان قديما هذا الأمر غير ملاحظ، فيكتبون مصحف قانون ويعتمدون الأعداد التي لحفص لأن هي المنتشرة، لكن استدرك هذا الأمر في الطبعات المتأخرة فكتب كل مصحف بما يوافق العد الذي عده الإمام. وكما سيأتينا أن مسألة العدد مسألة توقيفية مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقول عنه، كما ننقل عنه الخلاف في القراءات، كما نقول مالك وملك هما قراءتان منقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الوقت هذا العد منقول عن النبي وهذا العد منقول عن النبي، كما سيأتي بيان هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. المبحث الثاني: نشأة علم عد الآي وأهميته ومصدره وموضوعاته. المطلب الأول: نشأة علم عد الآي. يتناول الحديث عن نشأة هذا العلم جانبين: نشأته علميا وواقعيا، ونشأته بمعنى بدء التدوين فيه. أما الجانب الأول فإن نشأة هذا العلم ترجع إلى ابتداء نزول القرآن، حيث كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحوال متعددة، فقد تنزل عدة آيات أو آية واحدة أو سورة تامة، وكان الصحابة الكرام يبادرون إلى تلقيها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحفظها ومعرفة عدد آياتها. وقد ورد في روايات النص على عدد الآيات المنزلة بما يفيد علم الصحابة الكرام بأعداد الآيات ومتابعتهم لهذه المعلومة وحرصهم على معرفتها. ومن هنا فإن نشأة هذا العلم تعد مصاحبة لنزول الآيات الكريمة. ومن أمثلة نزول عدة آيات أن أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن أمثلة النص على عدد الآيات المنزلة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أحد أصحابه روايات عديدة. ومن تلك الروايات عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل علي عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر آيات. وحين كتبت المصاحف وحين كتبت المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه كانت خالية من تحديد مواضع رؤوس الآي، إذ كانوا حريصين على تجريد القرآن من كل ما عداه، فكانت المصاحف محتوية على الآيات فقط، وبدأ تحديد مواضع رؤوس الآي بعد ذلك، وتدل الروايات أنه بدأ أيام الصحابة، وكان بوضع نقطتين أو ثلاث نقط موضع رأس الآية، ثم زيد عليها إثبات حرف خاء بعد كل 5 آيات وحرف عين بعد كل 10 آيات، وكان ذلك في بعضها بخط يخالف خط المصحف وبمداد يخالف مداده. قال قتاده: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال الداني بعد أن أورد عددا من الآثار: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وأشكال فواتح السور ورؤوس الآية من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومع الزمن تغير رمز رأس الآية ليصبح دائرة مطموسة أو فارغة، وكانوا يحلون مواضع الأعشار بنقوش تميزها، وأثبت في جوفها رقم الآية مع إضافة جماليات وزخارف إليها، وكان يكتفى بتعيين مواضع الفواصل وفق العدد المعتمد في القراءات المكتوب بها المصحف، وكان بعضهم يزيد فيبين فواصل عدد آخر أو الأعداد الأخرى، واتبعوا في ذلك أكثر من طريقة. وأما الحديث عن نشأة، نعم، ثم ذكر أن هذا العلم نشأة هذا العلم تنقسم إلى قسمين. نشأته أو الجانب الأول، نشأة هذا العلم، النشأة العلمية لهذا العلم، فإن هذا العلم نشأ بنزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ويقول لهم هذه السبع، ومن قرأ أول آيتين، ومن قرأ أول عشر حفظ أول 10 آيات، ومن حفظ آخر 10 آيات، ومن قرأ 10 الأخيرة من سورة آل عمران، وغير ذلك من الأحاديث مما يبين أن هذا العلم معلوم عند الصحابة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب الصحابة بشيء يجهلونه، فهم يعرفون هذا العلم. هذا العلم نشأ مبكرا مع نزول القرآن. ثم بين أن المصاحف لما كتبت في الوهلة الأولى كانت معرة، ثم زادوا في أيام الصحابة رضي الله عنهم مواضع بيان مواضع الآيات، وذلك بوضع نقطتين عند نهاية الآية أو 3 نقاط. ثم خمسوا وعشروا. ما معنى التخميس؟ التخميس أنهم كل 5 آيات يضعون دائرة أو نحوها، ويضعون فيها خاء، يعني 5 آيات، والتعشير يضعون كل 10 آيات عين، يعني 10 آيات. وهذا لا يعني التخميس والتعشير لا يعني أن النقاط ملغاة، بل النقاط موجودة بعد كل نهاية آية. فألف ألف لام ميم آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية، الذين يؤمنون بالغيب، وهكذا آية. ثم إذا جاء وأولئك هم المفلحون وضعوا دائرة فيها خاء، هنا الآية الخامسة. وما سبق من آيات فإنه موجود فيه بعد نهاية كل آية إما نقطتان أو 3 نقاط. هذا من ناحية نشأة هذا العلم عمليا. وأما الجانب الثاني فهو نشأة هذا العلم في التأليف والتدوين فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وأما الحديث عن نشأة هذا العلم من الجانب الثاني وهو إفراده بالتأليف فيه، فإن الاعتناء بهذا العلم وبداية التأليف فيه قديمة، ومن أقدم ما ذكر منها كتاب العدد عن أهل مكة لعطاء بن يسار، وكتاب في العدد عن أهل الشام لخالد بن معدان الحمصي، وكتاب العدد عن أهل البصرة للحسن البصري، ونسب كتاب في العدد لعاصم الجحدري وليحيى الزمالي ولحمزة الزيات أحد القراء العشرة ولنافع أحد القضاة العشرة ولغيرهم. واستمرت حركة الاعتناء بهذا العلم الجليل والتعريف فيه إلى يومنا هذا. وسيأتي الحديث عن أشهر المؤلفات في علم عد الآية في مبحث لاحق بإذن الله. نعم، أما الجانب الثاني فهو نشأة هذا العلم في التأليف فيه. فهذا العلم قديما كما ترون، فهو أول من أوائل الكتب التي ألفت كتاب العدد عن أهل مكة لعطاء المتوفى سنة 103، ثم من بعده لخالد بن معدان الحمصي المتوفى في نفس هذا العام، ثم من بعده كتاب العدد عن أهل البصرة للحسن البصري المتوفى سنة 100، وهكذا. وهذا ليس حصرا لهذه الكتب، سيأتي فصل فيه بيان الكتب خاصة في هذا، إنما هذا إشارة إلى بدايات التأليف في هذا العلم وأنه كان قديما. نعم، أحسن الله إليكم. المطلب الثاني أهمية علم عد الآية. ترجع أهمية علم عد الآية إلى أنه أحد العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، وإذا كان اهتمام الأمة به عظيما بدءا من الصحابة الكرام الذين اهتموا به اهتماما كبيرا وأولوه رعاية خاصة إلى من بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة القراء وغيرهم، ومما يدل على اهتمامهم الكبير بهذا العلم والاعتناء به أمور منها معرفة الصحابة الكرام عدد الآيات التي كانوا يتعلمونها. ومما ورد في ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثني الذين كانوا يقرؤوننا وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر من القرآن فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فقالوا تعلمنا القرآن والعمل جميعا. وعن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال كان أبو عبد الرحمن يقرئ 20 بالغداة و20 بالعشي ويعلمهم أين الخمس وأين الخمس والعشر ويقرئنا خمسا خمسا. وعن جعفر بن الزبير أنه قال كان مسلم بن جندب يعلمنا غدوة 30 آية يعلمنا غدوة 30 آية وعشية 30 آية. ومما يدل على اهتمام بعد الآية تباحثهم فيها وحصول الاختلاف بينهم أحيانا في عدد آيات السورة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا إن اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وبلغ من شدة شغفهم به أن جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يعدون الآية في الصلاة بعقد الأصابع. ومن ذلك ما ورد أن ابن عمر كان يعد الآية من القرآن في صلاة التطوع، وعن ابن عباس وأنس بن مالك وعائشة أنهم كانوا يعدون الآية في الصلاة. وورد عن 24 من التابعين منهم عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعاصم بن أبي النجود والحسن البصري وابن سيرين أنهم كانوا يعدون الآية في الصلاة بعقد الأصابع. منهم من قصره على صلاة النافلة كما في الأثر عن ابن عمر، ومنهم من أطلقه في الفريضة والنافلة. نعم، ثم ذكر المصنف وفقه الله أهمية علم هذا العدد وبين ذلك من عدة وجوه. فالوجه الأول معرفة الصحابة رضي الله عنهم هذا العلم كما في عدة آثار، فهم يعرفون هذا العلم وذلك بمعرفة الأعداد، فلن يكون الصحابة رضي الله عنهم يجهدون يحفظون الآيات هكذا مرسلة، وإنما يعرفون هذه الآيات ومواضع الانتهاء. فكما جعلنا عبد الله بن سعود وأبي بن كعب أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. والوجه الثاني تباحث الصحابة رضي الله عنهم في هذا العلم وحصول اختلاف بينهم ثم رجوعهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لهم هذا الأمر. ومن أوجه اهتمامهم بهذا العلم أنهم كانوا يعدون الآية في الصلاة بعقد الأصابع كما ذكر هذا أبو عمرو الداني في كتابه البيان، وكذلك ورد عن التابعين وذكر هؤلاء 24 أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آية القرآن. فكل هذا يبين اهتمام الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم بهذا العلم. نعم، أحسن الله إليكم. المطلب الثالث مصدر علم عد الآية توقيف أم اجتهادي توقيفي أم اجتهادي. اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول ذهب جمع من العلماء إلى أن علم العدد توقيفي كله. القول الثاني وذهب جمع آخر إلى أنه توقيفي في الغالب واجتهادي في بعض مواضعه. القول الثالث وذهب آخرون إلى أنه اجتهادي كله. القول الأول إن رؤوس الآية كلها المتفق عليها والمختلف فيها ثابتة بالتوقيف، وهو قول عدد من العلماء منهم أبو عمرو الداني حيث قال بعد أن أورد عددا من الأحاديث والآثار في العد والخموس والعشور ففي هذه السنن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرتها واشتهار نقلتها دليل واضح وشاهد قاطع على أن بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا من سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي السور على اختلاف ذلك واتفاقه مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأخوذ عنه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تلقوا ذلك منه كذلك تلقيا كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القراءات سواء، ثم أداه التابعون رحمه الله رحمة الله عليهم على نحو ذلك إلى الخالفين أداء فنقله عنهم أهل الأمصار وأدوه إلى الأمة بالتعليم، وسلكوا في نقله وأدائه الطريقة التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستنباط والاختراع، لذلك صار مضافا إليهم مرفوعا إليهم دون غيرهم من أئمتهم، إضافة كإضافة الحروف وتوقيفها سواء، وهي إضافة تمسك ولزوم واتباع لا إضافة استنباط واختراع. وقال: إذا كان المبين عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيتك، إذا كان المبين عن الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم، وقال: إذا كان المبين عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية كذا وكذا، ومن قرأ الآيتين، ومن قرأ الثلاث آيات، ومن قرأ العشر إلى كذا، ومن قرأ 300 آية إلى 500 آية إلى 1000 آية في أشباه ذلك مما قد مضى بأسانيده من قوله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوا وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا المقدار الذي أراده وقصده وأشار إليه وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه ذلك وبإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية وموضع الخمس ومنتهى العشر، ولا سيما أن نزول القرآن عليه كان مفرقا خمسا خمسا وآية واثنتين وثلاثا وأربعا وأكثر من ذلك على ما فرط قبل. وقد أفصح الصحابة بالتوقيف بقولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من عمل، وجائز أن يعلمه العشر كاملا في فور واحد ومفرقا في أوقات، وكيف كان ذلك فعنه أخذوا رؤوس الآي آية آية. ومنهم ذكر القول الأول لجماعة من العلماء منهم أبو عمرو الداني رحمه الله، فخلاصة ما ذكر أبو عمرو الداني أن الصحابة يعرفون هذا العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا العلم، ولا يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يجهلونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحدد العشر والخمس، وكانوا يتعلمون هذا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العالم الأول الذي قال بأن علم العدد توقيفي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. ومنهم الزمخشري حيث قال: فإن قلت ما بالهم عدوا بعض فواتح آية دون بعض، قلت هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه. ومنهم الشاطبي في ناظمة الزهر إذ قال بأن رسول الله عد عليهم له الآية توسيعا على الخلق في اليسر. ومنه ابن العربي، ومنهم السخاوي، ومنهم شعلة الموصلي حيث قال في قصيدته: والجميع بما عد الصحابة فيه تابع الأثر. ومنهم السيوطي، ومنهم المخللاتي إذ قال بعد أن أورد الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم العشرة من القرآن فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقالوا: تعلمنا القرآن والعمل جميعا. وهذا دليل واضح وبرهان قاطع على أن الفواصل قد علمت بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الحداد إذ قال: وفيما تقدم من الأحاديث الشريفة والآثار دليل قاطع على أن رؤوس الآية علمت بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الزرقاني، ومنهم عبد الرزاق ابن علي موسى في اختياره القديم. تنبيه: التوقيف ليس في كل المباحث بل في مواضع الخلاف بين العادين في كل سورة، وما يلزم منه من اختلافهم في عد آيات كل سورة. نعم، هذا القول الأول لجماعة كبيرة من العلماء، ليس المذكور كل العلماء بل بعض العلماء الذين قالوا بالتوقيف. ومما ينبه عليه أن مرادهم التوقيف مواضع الخلاف، هل عد هذا أو لم يعد؟ على سبيل المثال سورة الفاتحة، عد البسملة الكوفيون والمكي ولم يعدها بقية القراء، هل هذا العد للبسملة اجتهادي من هؤلاء القراء أم أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي المسألة. الذين لم يعدوا البسملة قسموا الآية الأخيرة من سورة الفاتحة إلى قسمين، هل هذا تقسيم الآية الأخيرة قسمين اجتهادي من عندهم أما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما وقف النبي في مرة من القراء على هذا الموقف علموا أنه رأس آية، ومرة وصل وعلم الآخر أنه رأس آية. هذه هي المسألة المرادة. وسيتبين أن القول الثاني يعود إلى هذه المسألة، وأنه أن العلماء كذلك الذين في القول الثاني يقولون بالتوقيف، لكن الخلاف في النظر إلى المسألة المنظور إليها، هل كل هذا العلم بتفاصيله توقيفي أم محل بحثنا الآيات المواضع التي هي محل الوقوف والخلاف بين العلماء. نحن محل بحثنا المواضع، مواضع الخلاف بين العادين، هذا الذي نقصده بقولنا توقيفي أو غير توقيفي، وليس المقصود أن نقول شبه الآية وليس بمعدود ونحو ذلك من المباحث التي ستأتي في بيان موضوعات علم هذا العلم. هذا الدليل، هذا القول الأول، وأدلته ستأتي. نعم، أحسن الله إليكم. أدلة هذا القول، استدل القائلون بهذا القول بعدد من الأدلة، هي الدليل الأول النص في أحاديث على تحديد عدد الآيات الخمس أو العشر أو أقل أو أكثر، والتحديد عدد آيات بعض السور أو النص على آية محددة، وهي أحاديث كثيرة سبق ذكر مجموعة منها. الدليل الثاني وجود كلمات مشابهة لرؤوس الآية. نعم، لم يعدها. قبل أن ندخل في الدليل الثاني نفهم الدليل الأول. الدليل الأول النص في أحاديث على تحديد عدد الآيات الخمس أو العشر أو أقل أو أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص للصحابة ويقول لهم من قرأ العشر، من قرأ الخمس، من قرأ آية كذا، فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة إلى شيء مجهول، إلى شيء متروك لاجتهاد فلان أو فلان، أم أن هذا الذي يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم قد علموه وفهموه وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة لا تترك هكذا، فالنبي يخاطب الصحابة بشيء استقر في أذهانه وأخذوه عنه صلى الله عليه وسلم، فلما يقول لهم العشر آخر عشر آيات من سورة آل عمران يعرفون الصحابة جميعا العشر هي كذا وكذا وكذا، لم يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مجهول. نعم، أحسن الله إليكم. الدليل الثاني وجود كلمات مشابهة لرؤوس الآية لم يعدها أحد من رؤوس الآية، وما ذاك إلا لعدم التوقيف فيها، ومن الأمثلة عليه ما كان يريد جماعة من المؤلفين في العد من مشبه الفاصلة المتروك، وهي ألفاظ تشبه رؤوس الآية ولم تعد، فينبه عليها لئلا يظن أحد أن تركها كان سهوا أو غلطا. ومن هذه الألفاظ في سورة المائدة مكلبين نذير في الموضعين كلاهما في الآية التاسعة عشرة، وجبارين في الآية الرابعة والأربعين، وجميعا في المواضع الثلاثة السبعة عشر واثنان وعشرون وست وثلاثين، ولقوم آخرين في الآية الواحدة والأربعين، وأفحكم الجاهلية يبغون في الآية الخمسين، وأعزة على الكافرين في الآية الرابعة والخمسين. نعم، هذا هو الدليل الثاني، وجود آيات مشابهة، كلمات مشابهة لرؤوس الآيات. كان من المفترض أن تعد آية لأنها مشابهة في للآيات المعدودة قبلها وما بعدها، ومع ذلك لم تعد، فدليل أن هذا العلم أخذ بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذه المشابهة تقتضي أن يعد هذا الموضع كما عدت المواضع التي قبلها والتي بعدها. نعم، أحسن الله إليكم. الدليل الثالث وجود كلمات عدت رأس آية مع انقطاع الكلام عندها أو تعلقها بما بعدها، من الأمثلة عليه أرأيت الذي ينهى إذ بعده عبدا إذا صلى العلق، فأما من طغى وبعده وآثر الحياة الدنيا النازعات، فأعرض عن من تولى وبعده عن ذكرنا النجم في الآية التاسعة والعشرين، ولا يصلاها إلا الأشقى وبعده الذي كذب وتولى الليل. وقد جمع هذه الأمثلة الأربعة الشاطبي في قوله وعد الذي ينهى والأشقى ومن طغى وعمن تولى في عداد لها عذري. نعم، هذا هو الدليل الثالث، وهو وجود آيات عدت مع أن الكلام متعلق بما بعدها كما ذكر في هذه الأمثلة، وكما في قوله تعالى لعلكم تتفكرون، هذه عدة آية عند بعض القراء، ثم في الدنيا والآخرة الكلام متعلق تعلقا شديدا فيما بعده، فلماذا يقفون في هذا الموقف؟ كذلك في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، فهذه الآية متعلقة تعلق شديدا بما بعدها، فلماذا لم تعد آية؟ لماذا وقف العدون؟ لأن هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من عدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصلها مرة ووقف عليها مرة. نعم، أحسن الله إليكم. الدليل الرابع الاختلاف في عد الحروف المقطعة في فواتح بعض السور، ومن الأمثلة عليه أن الكوفي عد ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد وطاسيم ميم وياسين وحاميم وعد حاميم عين سين قاف آيتين، ولم يعد ألف لام راء وألف لام ميم راء وطاسين وصاد وقاف ونون. ويلاحظ أن كل من كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف مكون من خمسة أحرف، وعدت الأولى منها آية وعدت الثانية منها آيتين، وأن طه وحاميم وياسين مكون كل منها من حرفين، وعدت آية في حين أن طاسين مثلها مكونة من حرفين ولم تعد، وكذا عدت ألف لام ميم وهي مكونة من ثلاث أحرف ولم تعد ألف لام راء وهي مساوية لها في عدد الحروف، وكذلك ألف لام ميم صاد المعدودة وشبيهتها ألف لام ميم راء غير المعدودة. نعم، ثم ذكر الدليل الثالث وهو من الأدلة القوية اختلاف في عد الحروف المقطعة، فهذه الحروف المقطعة كثير منها متماثل، ومع ذلك نجد أنه في موضع عد الأئمة هذا الحرف آية وفي موضع آخر مشابه له لم يعد آية، فهذا دليل أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست المسألة قياس ولا المسألة اختيار، وإنما المسألة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر من الأمثلة أن الكوفي يعد ألف لام ميم وألف لام ميم ألف لام ميم صاد ونحو ذلك، ولم يعد ألف لام راء، مع أن ألف لام راء هي مساوية لعدد ألف لام ميم، فدل أن هذا العلم توقيفي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. الدليل الخامس مجيء الآية على كلمة واحدة في بعض السور دون بعض آخر، ومن الأمثلة عليه عدد عدة ألفاظ والطور والفجر والضحى مدهامتان وعدم عد مواضع أخرى تشبه بعضها مثل والليل إذا يغشى والشمس وضحاها لم تعد، والليل ولا والشمس آية مع شبهها لم تعد، ولم تعد نضاختان مع شبهها مدهامتان المعدودة باتفاق. نعم، وهذا الدليل الخامس وجود آيات جاءت على كلمة وعدت آية وفي مواضع أخرى مشابهة لهذه تماما لم تعد آية، مثل قوله تعالى والطور هذا قسم والطور كلمة واحدة عدت آية، لكن قوله تعالى والليل إذا يغشى لم تعد والشمس لم تعد آية، فدل هذا على أنها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي. نعم، أحسن الله إليكم. الدليل السادس وجود آيات طوال في السور القصار، ووجود آيات قصار في السور الطوال، ومن أمثلة الآية 31 في سورة المدثر وهي تعادل أكثر من 20 آية في السورة، وقوله فأتبع سبب بعض الآيات حولها أطول منها بعشر أضعاف. الدليل السابع نعم الدليل السادس وهو وجود آيات طوال في السور القصار، مثال ذلك الآية 31 في سورة المدثر، هذه تعادل 20 آية من آيات المدثر آياتها قصيرة، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر السورة، لكن هذه الآية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين إلى آخر الآية، هذه تعادل 20 آية، لماذا تعد هذه كاملة آية وتلك تعد آيات مستقلة، مع أنها تعد 20 آية وممكن في بعض المواضع صالحة أن تكون وقفا وأن تقسم الآية بدلا أن تكون آية واحدة تقسم إلى 5 أو إلى 10 أو إلى 20 كما سبقها، هذا دليل. وعكس هذا وجود آيات في قصيرة في السور الطوال كما ذكر في سورة الكهف، فهذا دليل أن هذا العلم توقيفي. نعم، أحسن الله إليكم. الدليل السابع تعلق بعض أوجه القراءات برؤوس الآي، وستأتي أمثلته عند الحديث عن فوائد معرفة رؤوس الآي، وذكر عدد من العلماء أدلة أخرى في سياق مناقشة الأقوال الأخرى وردها منها أن رؤوس الآي لو كانت اجتهادية لما لزم اتباعها، وعدم قدرة القائلين بوجود القياس في العد على تمييز المعدود توقيفا والمعدود قياسا. نعم، هذه بعض الأدلة، ليس كل الأدلة، لكن هذه من أقوى الأدلة التي ذكرت لهذا القول. والآن نأخذ القول الثاني. نعم، أحسن الله إليكم. القول الثاني إن هذا العلم معظمه توقيفي وبعضه اجتهادي، ثم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديده كان توقيفيا، ومنه استنبطت قواعد كلية ردت إليه الجزئيات الأخرى التي لم يرد فيها نص، وهو قول جماعة من علماء العدد منهم الإمام الشاطبي حيث قال: ولكن بعوث البحث لا فل حدها على حدها تعلو البشائر بالنصر. قال الشارح: لما قدم المصنف أن عدد الآية ثابتا بالتوقيف واستدل عليه بما تقدم وكان ذلك موهما أن هذا العلم نقلي محض لا مجال للعقل فيه، استدرك لدفع هذا التوهم، فبين أن ليس معنى كونه نقليا أن جميع جزئياته كذلك، بل معنى ذلك أن معظمه نقلي، وقد استنبط منه قواعد كلية رد إليها ما لم ينص عليه من الجزئيات بالاجتهاد. نعم. ثم ذكر القول الثاني وهو أن هذا العلم معظمه توقيفي وبعضه اجتهادي، شيئا منه اجتهادي. وقبل أن نبدأ بتفاصيل هذا القول ينبغي أن نعلم أن هذا القول غير معارض القول السابق، فمحل البحث الذي سبق التنبيه عليه وهي مواضع الاختلاف، هؤلاء الأئمة الذين سيأتون جميعا يقولون أنها توقيفي، لكن نظرة العلماء يعني هذه المسائل المذكورة في هذا العلم هل كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ما قال بعض العلماء، فالشاطبي سبق معنا أنه من الذين يقول بالتوقيف، فقد يسأل السائل يقول كيف يقول الشاطبي سبق معنا أنه بالتوقيف والآن أنه ببعضه اجتهادي؟ نقول إذا نظرنا في محل البحث المسألة وهي مواضع الاختلاف، فالشاطبي يقول أنها توقيفية، وكذا الجعبري يقول أنها توقيفية، وكذا الشيخ عبد الرزاق موسى ومن بعده من العلماء لا يختلفون في هذا كما سيأتي بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. ومنهم الجعبري حيث قال: لمعرفتها أي الفواصل طريقان توقيفي وقياسي، أما التوقيفي فما وقف صلى الله عليه وسلم عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله مرة احتمل الوقف أن تكون لتعريفها أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة، والوصل يحتمل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها. وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص المناسب، ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل. نعم. الجعبري رحمه الله كما سبق هو يقول بالتوقيف في محل البحث الذي نريده، وشيخنا الدكتور بشير الحميري حفظه الله في تحقيقه لكتاب الجعبري حسن المدد بين في مقدمته أن الناس غلطوا في فهم كلام الجعبري وظنوا أنه يقول أنه ليس بتوقيفي، وبين أنهم فهموا جزئية لا يقصد بها الجعبري محل البحث، وأطال في بيان هذه المسألة فليراجع في محله. فالخلاصة أن الجعبري يقول هو بالتوقيف، وأن محل البحث في المسألة المذكورة لم يقصدها الجعبري في كلامه هذا. أحسن الله إليكم. ومنهم عبد الرزاق موسى في اختياره الجديد: وكما حافظوا على نقل حروفه وألفاظه حافظوا كذلك على عد آية، وعنهم أخذ التابعون لفظه وعده ثم نقله الخلف عن السلف ودونوا فيه كتبا نظما ونثرا ووضعوا فيه القواعد الكلية المستنبطة من أقوال السلف حتى وصل إلينا. وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي في الناظمة بقوله: ولما رأى الحفاظ أسلافهم عنوا بها دونوها عن أولي الفضل والبر. ومنهم القسطلاني ومنهم طاهر الجزائري ومنهم السالم محمد محمود. نعم. أدلة هذا القول: الدليل الأول عدم ثبوت النص على تحديد جميع رؤوس الآية في السنة، وإنما ورد تحديد بعضها في روايات كما ورد ذكر عدد آية بعض السور بالجملة في أحاديث أخرى. الدليل الثاني ثبوت حصول الاختلاف في العدد وقياس الاختلاف في العدد على الخلاف في أوجه القراءة بعيد، لأن تعدد أوجه القراءة للتيسير على الأمة والعدد ليس كذلك. الدليل الثالث صحة الرواية بحصول الاجتهاد في العد، ومنه ما ورد عن الأعمش لما استئل عن عدم عد قوله تعالى: وما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين، احتج لذلك بأنها في قراءته خيف، وهي بهذا تخالف باقي فواصل السورة في الوزن، ولذا لم يعدها. ففي هذه الرواية إثبات الاجتهاد في تعيين الفواصل. نعم. الدليل الرابع اعتماد علماء العدد بالمشاكلة والتناسب في العد والترك بما يعني وجود الاجتهاد في هذا العلم. وفي هذا قال الشاطبي: فإن قيل كيف الحكم في عدها جرى لدى خلف التعديد بين أولي الحجر، فقيل إلى الأصلين رد اجتهادهم لإدلالهم بالطبع في الورد والصدر، ومن بعدهم كل عليهم وإنما يحاذ لهم بالفهم عنهم صدى الفجر، أولئك أرباب البلاغة والنهى ومن حضر التنزيل يتلوه بالفجر. نعم. ثم ذكر الدليل الثاني، وكما سبق أن هؤلاء الأئمة يقولون بمحل البحث أنه توقيفي، وهذه الأدلة ومناقشتها يطول المقام، لكن كلها أدلة فيها مناقشة ومحل الاستدلال ليس هو المطلوب، وقد بسط القول فيها شيخنا بشير الحميري في مقدمته على حسن المدد، فليراجع. نعم. لكن كل ما ذكروا من هذه الأدلة يعني يجاب عنها، فقولهم عدم ثبوت النص على تحديد جميع رؤوس الآية فهذا لا يلزم من نص النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوه من قراءته صلى الله عليه وسلم. وقولهم ثبوت الاختلاف في العدد وقياسه على الاختلاف في أوجه القراءة بعيد، لأن تعدد أوجه القراءة للتيسير على الأمة والعدد ليس كذلك، فهذا فيه نظر، بل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، وهذا فيه تيسير، وهذا فيه تيسير، وكذا بقية الأدلة وما ذكره من المشاكلة. فإن العلماء الذين قالوا بأنه توقيفي أول من ذكر مسألة المشاكلة والتناسب و الطرق الأربعة التي يعرف بها رؤوس الآية هو الداني، ونقلها عنه الجعبري، هو يقول بالتوقيف، فهذا طريق تقريبي يذكره العلماء لزيادة الكمال وزيادة إتقان هذا العلم، ولا يعني أن هذا العلم اجتهادي، وإنما كانوا قديما المصاحف لم تكن مكتوبة، وكان القارئ ربما قرأ وأشكل عليه في حفظه، فذكروا له هذه الطرق ليستعين بها ويستأنس بها، ولا يعني أن هذا العلم ليس توقيفي. نعم. القول الثالث. أحسن الله إليكم. القول الثالث: إن علم العدد كله اجتهادي، قاله أبو بكر الباقلاني، واستدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين عدد الآيات ومقاديرها، وبحصول الاختلاف في الآيات، وهو قول بعيد، ودليله معارض بما ثبت في كثير من الأحاديث من تبيين مواضع العد ورؤوس الآي، ولذا لم يعده كثير من العلماء قولا، ولم يشغلوا أنفسهم بإراده ولا برده. نعم. هذا القول الثالث لأبي بكر الباقلاني أنه قال إن رؤوس الآية إن علم العدد كله اجتهادي، والباقلاني رحمه الله ليس من أهل التخصص، هذا أمر. الأمر الثاني هو قال هذا القول في سبيل المناكفة والرد على أهل الضلالات والبدع، هو قاله في كتابه في الطعين على القرآن في الانتصار، فقوله رحمه الله لما استدرك أهل الضلال وقالوا له هذا علم العد حصل فيه ما حصل، فقال هو كله ليس بمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله غير صواب، واعتبره أهل العلم وأهل التخصص اعتبره شذوذ في القول. وخلاصة ما سبق أننا نستطيع أن نقول أن الخلاف في علم العد هل هو توقيفي أو ليس توقيفي على قولين، إذا أردنا المسألة التي نعنيها وهي مواضع الخلاف، فنقول قال العلماء جميعا بأنه توقيفي وهم كل من سبق، وخالف في ذلك الباقلاني وقال إنه ليس بتوقيفي. أما الذين قالوا الذين سبقوا معنا في القول الثاني فهم يقصدون مسائل معينة، وهذه المسائل ليست هي محل البحث، نحن محل البحث مواضع الخلاف، وسيأتي التوفيق بين القول الأول والقول الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. التوفيق بين القول الأول والثاني: اتجه عدد من علماء العدد إلى محاولة التوفيق بين القولين الأول والثاني، واستدلوا لذلك بأن بعض ما استدل به أصحاب أحد القولين يصلح الاستدلال به لأصحاب القول الآخر، وبما ورد عن بعض الأئمة من عبارات يفهم منها قبول كلا القولين أو نسبة القولين إلى إمام واحد كالداني والشاطبي والسيوطي والمخللاتي وعبد الرزاق موسى، فاتجهوا إلى التوفيق بين القولين والتقريب بينهما بدلا من الترجيح ورد أحدهما، ورأوا أن هذا ما أراده الشاطبي حين قال: ولا يمنع التوقيف فيه اختلافه إذا قيل بالأصلين تأويل مستدري. حيث نص عدد من شراح الناظمة على إرادته الجمع بين القولين، وممن اتجه هذا الاتجاه عبد الفتاح القاضي حيث قال: والخلاصة أن هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو المعظم، وبعضه بالاجتهاد، ولكن لما كان الاجتهاد راجعا إلى رد الجزئيات التي ينص عليها إلى ما نص عليه منه إلى ما نص عليه منها صح أن يقال إنه نقلي، والله أعلم بالصواب، وهو اتجاه وجيه. القول الراجح الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه توقيفي لوضوح أدلته ولكونه قول الجمهور من العلماء. نعم، ثم ذكر التوجيه بين القولين، وهذا هو الذي سبق الإشارة إليه. فليس هناك خلاف، إذا دققنا النظر ليس هناك خلاف بين القول الأول والثاني، محل البحث ليس فيه خلاف، لكن الخلاف في جزئيات أخرى ليست هي محل البحث. أنا نتكلم عن هل عد أو لم يعد، كما سيأتينا في الجانب التطبيقي، هل عد هذه الآية، هل قسمة آية الكرسي لآيتين هذا اجتهادي عند بعض العلماء، عند بعض القراء، أم أنهم أخذوا من النبي، هل عد بعض القراء لها آية واحدة، هذا توقيفي، هذا محل البحث. وهذا نستطيع أن نقول خلاصة الأمر ما سبق، أن علم العدد حصل فيه خلاف على قولين، قول جميع العلماء إلا الباقلاني أنه توقيفي، وخالف وشد الباقلاني وقال إنه اجتهادي، والصحيح قول جمهور العلماء. وكان يعني رتبت هذه الأقوال اتباعا لشيخنا أحمد شكري، وإلا فيعني كما ذكرت لكم، وكذلك لئلا يشكل على بعض الطلبة لما يأتي ويرى من ذكر القول الثاني يظن أن من لم يذكر أنه تجاهلا منه أو عدم علم منه، فتذكر الأقوال وتشرح على ما ذكر أنه في خلاصة الأمر لا يوجد عندنا إلا قولين، قول بالتوقيف وقول بعدم التوقيف، والصواب أنه القول بالتوقيف. نعم، أحسن الله إليكم. المطلب الرابع موضوعات علم العد. موضوعات نعم. علم العد قبل المطلب الرابع ذكر عندكم في الصفحة 31 تشجير وخلاصة لما سبق من عدة صفحات، فحري بطالب العلم أن يضبط هذا الأمر ويتقنه ويعرف ما يتيسر من أدلته. نعم، أحسن الله إليكم. المطلب الرابع موضوعات علم العد. موضوعات علم العد: المكي والمدني، عدد آيات السورة إجمالا، عدد حروف السورة وكلماتها، التعريفات، مشبه الفاصلة، المعدود والمتروك، ذكر أجزاء القرآن، نظائر السورة في عدد آياتها، ذكر الأمصار المنسوب إليها علماء العدد، قاعدة في الفواصل، ذكر انفراد أحد المذاهب، الآثار الوالية في عد الآي، فرق التعرف على رأس الآية وأسباب حصول الاختلاف فيها، رؤوس الآية المختلف فيها، رؤوس الآية المتفق عليها أو المعدودة في أحد المذاهب. نعم، ثم ذكر موضوعات هذا العلم، ولا يعني في هذا أن كل من كتب يذكر كل هذه الموضوعات، لكن هذه الموضوعات هي خلاصة ما ذكر في عدة كتب، فمن العلماء من يذكر كل هذه الموضوعات، ومنهم من يذكر بعض هذه الموضوعات، ومنهم من يذكر نصفها، ومنهم من يذكر أغلبها، فاختلف العلماء في تطرقهم لهذه الموضوعات، لكن هناك جزء مشترك عليه يذكره الجميع. فأول هذه الموضوعات المكي والمدني، فيبينون السور المكية والسور المدنية. الموضوع الثاني عدد آيات السورة إجمالا، فيذكرون يقولون عدد آيات هذه السورة إجمالا كذا. الموضوع الثالث عدد حروف السورة وكلماتها، فيقولون حروف هذه السورة كما ذكر الداني والجعبري وغيرهما، حروف هذه السورة كذا، كلمات هذه السورة كذا. الموضوع الرابع التعريفات، يعرفون بعض العلماء ما المراد بالفاصلة، ما المراد بالآية، ما المراد بالكلمة، ما المراد بقولنا مبدأ ومقطع، وتختلف من كتاب إلى كتاب. الموضوع الخامس مشبه الفاصلة، المعدود والمتروك، وهذا يذكر بعض العلماء كما ذكره الداني وغيره، يقولون إذا أتوا إلى السورة يقولون وذكروا الفواصل السورة، يقولون مشبه الفاصلة المعدود فيذكرونه، ويقولون مشبه الفاصلة المتروك فيذكرونه، حتى وهذا من الكمالات يعني حتى يتقن الطالب، إذا قالوا مشبه الفاصلة المتروك هذا احذر أن تظن أنه موقف وأنه فاس آية، فإنه مشابه لكنه متروك عند العلماء. ومن المواضيع كذلك الموضوع السادس يذكرون أجزاء القرآن، كما ذكر الداني في نهاية كتابه أجزاء القرآن والأجزاء والأثمان وغير ذلك. ومن المواضيع التي يذكرونها نظائر الصورة في أعدادها كما ذكر الداني وغيره، فيقول مثلا سورة الصمد نظيرها سورة كذا، وسورة مثلا الكوثر نظيرها سورة العصر، هذه ثلاث آيات هذه ثلاث آيات، ويذكرون هذا في يذكرون جميع السور، يبدأون بسورة البقرة وينتهون بسورة الناس، يذكرون السورة ونظيرها في عدد الآيات، إذا لم يكن لها نظير يقول ليس لها نظير. كذلك يذكرون من المواضيع الموضوع السابع ذكر الأمصار منسوب إليه العدد كما سبق ذكره، فيقولون عدد كذا ينسب إلى كذا وعدد كذا ينسب إلى كذا. من المواضيع ذكر قاعدة الفواصل، ما هي القاعدة التي تثير عليها الفواصل هذه السورة. من المواضيع يذكرون ذكر انفراد أحد المذاهب، وكما ذكر الداني قال انفرد ابن كثير في عد هذه المواضع ولم يوافقه أحد من القراء، انفرد البصري في عد هذه المواضع، انفرد فلان في عد هذه المواضع. كذلك يذكرون الآثار الواردة في عد الآي كما ذكر الداني في بداية كتابه، ذكر الآثار الواردة عن الصحابة الواردة عن التابعين، ذكرها بإسناده رحمه الله. كذلك من مما يذكرون من المواضيع يذكرون طرق التعرف على رأس الآية، وذكر هذا الداني ونقله عنه الجعبري وغيره من العلماء. كذلك يذكرون رؤوس الآية المختلف فيها، يقولون هذه آيات اختلف فيها العلماء هل تعد للمكي أو لا تعد، ما الذي نرجح؟ اختلفت الكتب، بعض الكتب ذكر أنها تعد وبعض الكتب ذكر أنها لم تعد، هذه من المواضيع التي تبحث. من المواضيع يذكر رؤوس الآية المتفق عليها والمعدودة في أحد المذاهب، فهذه جملة المواضيع، ولا يعني كما سبق التنبيه أن كل من ألف يذكر كل هذه المواضيع، بعضهم يذكر جلها وبعضهم يذكر شيئا منها، نعم حسب المنهج الذي يسير عليه الكاتب هذا الكتاب. ثم في الصفحة التالية في الصفحة 34 تشجير لهذا الموضوع. نعم أحسن الله إليكم. المبحث الثالث فوائد معرفة عدد الآيات القرآنية. لمعرفة عدد الآيات فوائد كثيرة. الفائدة الأولى اتباع السنة في الوقف على رؤوس الآية، حيث نص كثير من العلماء على أن قصد الوقف على رؤوس الآية موافق للسنة، وجزموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد الوقف دائما على رؤوس الآية، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وفي رواية يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف، وفي رواية ثم نعتت قراءته فإذا مفسرة حرفا حرفا. نعم هذه هي الفائدة الأولى وهي من أنفس هذه الفوائد، أنك في علم العدد تعرف الآيات التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم رسلك، فتقف فتطبق السنة ويحصل لك الأجر. وقد بحث هذه المسألة جمع من العلماء ومن المتأخرين شيخ شيوخنا خليل الحصري في كتابه في الوقف والابتداء معالم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء، ذكر فيها خمسة أقوال للعلماء هل الوقف على رؤوس الآية، ثم ذكر أن قول الجمهور العلماء أن الوقف على رؤوس الآية أنه سنة، فإذا وقف الإنسان على رأس الآية فلا يؤجر على هذا، فيقول الذي يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويدين الله أن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على بعض القراءات، وأنه يقف في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على هذا، لأن هذا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن من يصل يأتم لا لكن يفوته الأجر، يفوته أجر اتباع السنة في هذا الموضع. نعم أحسن الله إليكم. الفائدة الثانية معرفة عدد الآيات المقروءة أو المتعلمة أو المبلغة لنيل الأجر الموعود به على ذلك، ومما ورد في تبيين الأجر المتعلق بعدد الآيات المقروءة أو المتعلمة أو المبلغة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الفائدة الثالثة الفائدة الثانية معرفة الآيات المقروءة والمتعلمة، وهذا هذه فائدة نفيسة ونافعة. إذا كنا نجهل علم العدد كيف نعرف الآيات؟ لما يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ من علم آية، ونحن نجهل هذا العلم، نجهل الآيات، نجهل المواقف، كيف يحصل لنا هذا الأجر؟ كذلك لما يقول بلغوا عني ولو آية، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هذه العشر آيات كيف نعرفها ونعرف نحددها إلا من خلال علم العد ومواقف التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الثالثة اتباع السنة في قراءة عدد من الآيات في الصلاة، فقد ورد في عدد من الأحاديث تبين مقدار قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومن ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. حذرنا. أحسن الله إليكم. حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. نعم، هذه هي الفائدة الثالثة، اتباع السنة في عدد في قراءة عدد من الآيات. لما يقول كما جاء عن الصحابة أنه كان يقرأ في الظهر 30 آية، كيف نعرف 30 آية إلا من خلال علم العدد؟ كان يقرأ في الفجر 60 آية، كان يقرأ في كذا، فهذا من فوائد هذا العلم أننا نعرف العدد المطلوب قراءته في بعض الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الرابعة معرفة ما يبنى على تحديد رؤوس الآية من أحكام القراءات. تعد هذه الفائدة من أهم فوائد معرفة عد الآية، وذلك لما ورد في كتب القراءة من اختلاف حكم قراءة اللفظ إن كان رأس آية، وأوضح المسائل المتعلقة بهذه الفائدة تجد في باب الإمالة، حيث إن ورشا عن نافع وأبا عمرو البصري يخصان ألفاظا من رؤوس الآية بالتقليل أو الإمالة، وذلك من السور الإحدى عشر التي تمال رؤوس آيها: طه النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس الأعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلق. فمن أصول رواية ورش تقليل ذوات الياء بخلاف عنه، ومن أصول قراءة أبي عمرو تقليل ما كان على وزن فعلى مثلثة الفاء، فإن وقعت ذات الياء رأس آية في السورة فإنهما يقللانها وجها واحدا عنهما، فيختلف حكم قراءة الكلمة لكونها رأس آية. ومن الأمثلة أن قوله تعالى فأما من طغى معدود للبصري والكوفي والشامي وغير معدود للمدني والمكي، فتقرأ بالتقليل لأبي عمرو لأنها رأس آية، ويقرأ بالفتح وبالتقليل لورش لأنه عنده ليس رأس آية. نعم، هذه من الفوائد الهامة وهي تتعلق بأحكام القراءة وتفصيلها في كتب القراءة، لكن خلاصة ذلك أن إذا كانت رأس آية فعند بعض القراء يختلف الحكم فيها، فإذا كانت رأس آية عند أبي عمرو فإنها تقرأ بالتقليل، وكذا ورش إذا كانت رأس آية تقرأ بالتقليل، لكن إذا هي لم تكن رأس آية فإنه يقرأها بالفتح، وهذا له تأثير كبير في القراءة. فبعض المواضع يظهر في هذا الخلاف، كما في سورة طه يأتي بعض المواضع لا يحسبها أبو عمرو آية أو يحسبها آية يكون فيقللها، لكن على قراءة الآخرين لا تقلل، وتفصيل هذه المسألة في كتب القراءات. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الخامسة معرفة بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، ومن ذلك منها تحديد القدر المعجز من القرآن الكريم، حيث نص العديد من العلماء على أن الإعجاز يقع بآية طويلة لا تقل عن قدر أقصر سورة تامة المعنى أو بثلاث قصار تم فيهن المعنى. ومنها تحديد الناسخ والمنسوخ، حيث يرد في الرواية النص على نسخ آية أو آيات مما يقتضي معرفتها وتمييزها. ومنها تحديد الآيات النازلة في سبب النزول، كما في الرواية عن عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك أنها قالت فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، العشر آيات كلها. الفائدة السادسة. نعم. معرفة الفائدة الخامسة معرفة بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن كتحديد القدر المعجز. فلما يقول العلماء أنه ثلاث آيات أو كذا أو كذا، كيف نعرف هذه الآيات إلا من خلال علم العد وضبط هذه المسألة؟ فقد تكون هذه الآية آيتين عند قارئ آخر فيحصل بها المطلوب. كذلك تحديد الناسخ والمنسوخ، لما يقول هذه آية نسخت بآية أو هذه الآية نسخت الآيتان أو الثلاثة، كذلك يعود إلى هذا العلم، ومنها معرفة أسباب النزول. لما نقول نزلت 10 آيات، طيب كيف نحدد هذه العشر إلا من خلال علم العد؟ نعم، أحسن الله إليكم. الفائدة السادسة معرفة بعض من المسائل المتعلقة بعدد من الأحكام الفقهية، منها أن من جهل الفاتحة يأتي بدلا في الصلاة ب7 آيات عند الشافعية، وعند الحنفية يجزئ عن الفاتحة قراءة آية في قول، وفي قول آخر قراءة 3 آيات قصار أو آية طويلة تعدلها، وعند الحنابلة يجزئ قراءة آية بدل السورة ويستحب أن تكون طويلة، ومنها أن من فرائض خطبة الجمعة قراءة آية كاملة في إحدى الخطبتين، ومنها معرفة ما يجزئ قراءته بعد الفاتحة في الصلاة، حيث نص عدد من العلماء على تعيين قراءة آية واحدة بشرط أن تكون طويلة، ومنهم من قال سورة قصيرة قدرها 3 آيات. نعم، وهذه من الفوائد الهامة أنه معرفة المسائل المتعلقة بعدد الآيات والأحكام الفقهية. فالعلماء قالوا أن من جهل الفاتحة، منهم من قال يقرأ 7 آيات، ومنهم من قال يقرأ 3 آيات، ومنهم من قال يقرأ آية، هذه هي 7 أو 3 والآية كيف نعرفها إلا من خلال علم العدد. كذلك قالوا في خطبة الجمعة لا بد من قراءة آية، هذه الآية تعرف من خلال علم العدد، قد يقرأ الإنسان جزء من آية ويظنه آية فلا تصح خطبته عند هؤلاء العلماء، ومنها معرفة ما يجزئ بعد الفاتحة إلى غير ذلك من المسائل. نعم، ثم في الصفحة التي تليها، في صفحة 40، تلخيص لهذه المسألة وتشجير لما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. المبحث الرابع طرق التعرف على الفاصلة وتنبيهات. المطلب الأول طرق التعرف على الفاصلة. طرق التعرف على الفاصلة 4 هي المساواة والمشاكلة وتمام المعنى والاتفاق على عد نظائرها وفيما يلي بيانها. أولا المساواة. نعم، قبل أن تقرأ، طرق التعرف على الفاصلة كما أشرت لكم سابقا هي 4، وهذه 4 إنما ذكر العلماء للاستئناس، لأننا رجحنا فيما سبق أن علم العد توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان توقيفي فما فائدة هذه الطرق؟ هذه الطرق يستأنس بها، يعرفها الحافظ، يعرفها إذا أشكل عليه في حفظه هل هذه الآية يقف عليها أو لا يقف عليها، كذا يعرفها من أراد كتابة مصحف، لكن المسألة محسومة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها توقيفي هذا العلم. ثم هذه المسألة ذكرها العلماء الذين قالوا أنه توقيفي، ذكرها أول من ذكرها الداني طرق التعرف على الفاصلة، ثم نقلها عنه الجعبي رحمه الله، وهي 4 طرق نأخذها على سبيل الإجمال. نعم، أحسن الله إليكم. أولا المساواة، أي مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا أو مقاربتها لها. ومن المساواة التناسب بين الآية والسورة طولا وقصرا، فإن السور القصار آياتها قصيرة في الغالب، والسور الطوال آياتها طويلة في الغالب. قال الشاطبي: وليست رؤوس الآية خافية على ذكي بها يهتم في غالب الأمر، وما هن إلا في الطوال طوالها وفي السور القصر القصار على قدر. ومن الأمثلة على ترك العد لعدم وجود المساواة في الآيات الإجماع على عدم عد قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، وقوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، وقوله: فدلاهما بغرور، وقوله: إن أولياؤه إلا المتقون، لعدم مساواتها في الطول للآيات التي حولها، وهي من آيات السور الطوال التي يغلب على آياتها الطول، والإجماع على عد ثم نظر لقصر السورة وقصر آياتها. ووقع في مواضع من رؤوس الآية عدم تحقق المساواة بين الآيات. ومن أمثلة الإجماع على عدم عد على ومن أمثلة الإجماع على عد قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: ذكرى للبشر، آية واحدة، وهي بقدر نحو 15 آية مما قبلها وبعدها، وهي في إحدى السور القصار. نعم، هذه قاعدة أغلبية المساواة، غالبا أن الآيات يعني مساوية لما قبلها وما بعدها، لكن ليس لازم. ثم ذكر لك يعني مواضع خرجت عن هذا، كالمثال الوارد في سورة المدثر، فهي بقدر 15 أو 20 آية مما قبلها وما بعدها. نعم، أحسن الله إليكم. ثانيا المشاكلة تعني الموافقة والمشابهة والمماثلة والمضاهاة، وتطلق في كتب علم العد على ثلاث حالات أو صور، هي الأولى الموازنة في الفاصلة، ويقصد بها المساواة في وزن الكلمة وبنيتها، أي أن تكون الفاصلة مشابهة في الوزن والمبنى لألفاظ الفواصل الأخرى المحيطة بها، ويطلق عليه التناسب. وقد تكون الموازنة بالتطابق في الوزن أو بالتقارب فيه، ومن أمثلة التطابق وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهاتان الفاصلتان وزنهما واحد وهو فعل. ومن أمثلة التقارب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هاتان الفاصلتان متقاربتان، فالأولى وزنها التفاعل والثانية وزنها المفاعل. نعم، ذكر الطريقة الثانية المشاكلة، وهذه المشاكلة لها ثلاث حالات. إما تكون الموازنة في الفاصلة، يعني آخر كلمة ننظر ميزان هذا آخر كلمة، فقول الحطب ومسد وزنهما واحد وهو فعل من ميزان الصرفي، التكاثر المقابر وزنهما التفاعل المفاعل، يعني متقارب جدا. فمن المشاكلة أولا الموازنة في الفاصلة. نعم أحسن الله إليكم. وقد لا تكون الموازنة موجودة بين رؤوس الآي، ومن أمثلته عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، فوزن الفاصلة الأولى فعلى، ووزن الثانية فاعل، ووزن الثالثة فعلت، وهي أوزان متباعدة. ثانيا المشابهة في الحرف الأخير من الفاصلة إذا لم يكن قبله حرف مد أو حرف لين، وهو قسمان: الأول أن يكون الحرف الأخير حرف مد، وقد وقع في كثير من الفواصل، ومنها فواصل سورة النساء والإسراء والكهف ومريم وطه والفرقان، حيث أن معظم رؤوس آية مبنية على الألف، نحو رطيبة، سديدة، مقيتة، حسيبة، درزة، عجبة، إمرة، جثية، صبية، نبية، رئية، موسى، يخشى، العلا، الهدى، افترى، أبدا، أمدا. الثاني أن يكون الحرف الأخير حرفا غير حرف مد، ومن أمثلته فواصل سورة القمر والعصر والقدر، وفواصل على حرف الراء، وفواصل سورة محمد صلى الله عليه وسلم مبنية في معظمها على حرف الميم، وفواصل سورة الإخلاص مبنية على حرف الدال، وفواصل سورة الهمزة مبنية على الهاء. نعم، ثم ذكر الطريقة الثانية من طرق المشاكلة أنه معرفة الحرف الأخير من الفاصلة إذا لم يكن قبله حرف مد أو حرف لين، وهو قسمان: أن يكون الحرف الأخير حرف مد. ثم ذكر أمثلة على ذلك: رقيبة، سديدة، مقيتة، حسيبة، إلى آخر ما ذلك، إلى آخر ما ذكر. والثاني أن يكون الحرف الأخير حرفا غير مد، غير حرف مد. ثم ذكر عدة صور على هذا، وهذا كله من باب التقريب وليس شيئا متيقنا. نعم أحسن الله إليكم. ثالثا المشابهة في الحرف قبل الأخير من الفاصلة، وإذا كان حرف مد أو حرف لين، وقد وقع في كثير من الفواصل كما في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والأعراف ويوسف وقريش والماعون، نحو العالمين، عظيم، قدير، قريب، السبيل، الأسباب، يعملون، قريش، الصيف، النار، ناصرين، الأبرار، ساجدين، الزعيم، تصفون، جاهلون. نعم، ثم ذكر الثالث المشابهة في الحرف الأخير قبل الأخير من الفاصل إذا كان حرف مد أو حرف لين، وضرب على ذلك أمثلة. نعم أحسن الله إليكم. ثالثا الاتفاق على عد نظائرها، المقصود بنظائرها الألفاظ المشابهة لها في السورة نفسها وفي غيرها من السور، ومن أمثلة هذه الطريقة في التعرف على الفاصلة لفظ إسرائيل في آل عمران في الآية السادسة والتاسعة والأربعين: اختلف في عده في اختلف في عده في الموضعين، ومن حجة من عد نظيرهما في الأعراف في الآية 105 و134، والشعراء في الآية 17 و22 و59 و97 بعد 100، والسجدة في الآية 23 والزخرف في الآية 59، ومن حجة من لم يعدهما عدم عد نظيرهما في آل عمران في الآية 93 موضعان، وفي الأعراف في الآية 38 بعد 100. نعم، الطريقة الثالث من طرق معرفة الفاصلة الاتفاق على عد نظائرها، أي ما يشابهها، ثم ضرب على ذلك أمثلة. نعم أحسن الله إليكم. رابعا تمام المعنى يقصد به أن يتم المعنى ويكمل وينقطع اتصال الكلام بما بعده في الفاصلة، وأكثر ما يكون انقطاع المعنى في فواصل الآيات الواقعة في نهاية الموضوع أو القصة أو الحكم. ومن أمثلة الفواصل التي تم بها المعنى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، حيث انتهى الكلام بها عن صفات المتقين وبدأ الحديث بعدها عن الكافرين. وفي المقابل يوجد عدد من الآيات عدم تمام المعنى وتعلق المعنى بما بعده، ومن أمثلته في رؤوس الآية المتفق على عدها عما يتساءلون عن النبأ العظيم وفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد تجتمع طرق معرفة رأس الآية كلها في آية واحدة، وقد يوجد معظمها أو بعضها وقد لا يوجد أي منها. ومن أمثلة ما اجتمعت فيه كلها قوله تعالى إنهما من عبادنا المؤمنين، فهي مساوية لطرفيها أي ما قبلها وبعدها، ومتشاكلة معهما إذ قبلها المحسنين وبعدها المرسلين، وموافقة في الزينة والبنية لما قبلها وقريبة مما بعدها، ومتفق على عد نظائرها في السورة وتم بها المعنى إذ بعدها بدء قصة جديدة. ومن أمثلة ما فقدت فيه كلها قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، عند من يعد رأسها وهو الكوفي، فليست مساوية لطرفيها وإن كانت مقاربة لما قبلها ولكنها أقصر مما بعدها، وليست مشاكلة لطرفيها فقبلها عظيم وبعدها المبين، وليست مشابهة لهما في الوزن، ولم يتم بها المعنى إذ ما بعدها معطوف عليها، ولم يعد نظيرها في يونس في الآية الرابعة بعد المئة. أما لفظ دين في آخر سورة الكافرين فليس نظيرا لها على قراءة من يحذف الياء وهو أكثر القراء، وهو نظير لها عند من يثبت الياء الزائدة فيه وصلا ووقفا وهو يعقوب. نعم، ثم ختم هذه الطرق الأربعة بذكر تمام المعنى، وغالبا أن تمام المعنى يدل على نهاية الفاصلة وليس هذا بلازم، لكن غالبا أنه إذا تم المعنى فإنها يكون موقف. وقبل أن نختم درس اليوم سنقف في القراءة عند هذه الصفحة، في صفحة 46 ذكر لكم ملخص. انتقلوا معي إلى الجانب التطبيقي، انتقلوا معي إلى الجانب التطبيقي، وغدا إن شاء الله سنبدأ من صفحة 47 في القراءة. انتقلوا معي إلى الجانب التطبيقي في صفحة 58، ننتقل جميعا إلى صفحة 58. علم العدد أيها الإخوة كما سبق ينقسم إلى قسمين، جانب نظري وهذا مهم جدا، وجانب تطبيقي. الجانب التطبيقي لكي تكمل فائدتك من هذا العلم ماذا تفعل فيه؟ تأخذ قلم رصاص وتأخذ مصحفك، إما مصحفك الذي تقرأ فيه الورد اليومي أو الذي ترغب أن يكون فيه علم القراءات، أو تفسير من تفسير أن ترجع إليه كثيرا كتفسير الجلالين، فتسجل هذه المواضع التي اختلف فيها العلماء. فنأتي نأخذ مثال تطبيقي حتى يتضح لنا الأمر. نأتي إلى سورة الفاتحة، نقول البسملة، تفتح الفاتحة المصحف. الآن أنا أفتح المصحف، نفتح المصحف على صفحة، على الصفحة التي فيها سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب رقم 1. تأتي أنت بقلم الرصاص وتسجل حاشية تضع رقم 1، يعني حاشية 1، إما في الأعلى أو في الأسفل، إما في الفراغ العلوي أو في الفراغ السفلي، تكتب عدها آية المكي والكوفيون. إيش معنى ذلك؟ أن بقية القراء لم يعدوها آية، ما يحتاج تكتب البقية، أنت اكتب من عد ومن لم يعد، أنت ستفهمه مباشرة. الباقي من؟ البصري، المدني، ابن عامر، لم يعدها آية. ثم تأتي إلى نهاية السورة ويعلم من هذا أن من عد البسملة آية لم يعد أنعمت عليهم، ومن ترك البسملة عد أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه عليهم، من الذي عدها آية؟ البقية. طبعا هنا غير واضح الفاتحة، يفترض أن يوضح أكثر، لكن بقية السور كله واضح. تقول صراط الذين أنعمت عليهم، تضع حاشية رقم 2، تقول عدها آية الشامي أو المدني الثاني والأول والبصري والشامي، هم عندنا الأعداد 7، أنت تحفظها تكتبها في ورقة أمامي. فإذا عد شخص البقية لم يعد. ننتقل الآن إلى سورة البقرة، تطبيق فيها واضح جدا. تأتي إلى سورة البقرة في مصحفك الخاص، تقول ألف لام ميم، الآية الأولى عدها آية الكوفيون، فتضعها في الأعلى، تضع حاشية تقول عدها آية الكوفيون. ثم تأتي ولهم عذاب أليم، رقم آية رقم 10، ولهم عذاب أليم، تفتح في صفحة 3، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. هنا تضع حاشية رقم 1 إلى الأعلى، تكتب عدها آية الشامي، خلاص بقية لم يعدوا آية، بقية يجعلنا آية واحدة، قل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكتبون، هذا بقية العدين. ننتقل إلى آية 11، إنما نحن مصلحون. الشامي عد هذا الموضع ولهم عذاب أليم، لكن لما جاء إلى قول تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لم يعدها آية، فتكتب في فوق رقم 11 تكتب حاشية 2 تطلع في الأعلى وفي الأسفل حسب أو في الجنب حسب ما تختارن ترتيب مصحفك، وتكتب لم يعد هذا الموضع الشامي. انتهينا الآن في الصفة هذه، ما عندنا إلا موضعين فقط، الشامي عد عذاب أليم ولم يعده بقية القراء، هو عد عذاب أليم لكنه أسقط إنما نحن مصلحون لم يعدها. ننتقل إلى آية 114، آية 114 انظر بعد كم، بعد قرابة جزء أو قريب من الجزء، آية 114 عندنا في صفحة 18 في الصفحة 18، قوله تعالى إنما نحن مصلحون، عفوا قوله تعالى إلا خائفين في الآية 14 بعد 100، في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فأنت تأتي لهذا الموضوع تضع حاشية رقم 1 تطلع في الأعلى وتكتب عدها آية البصري، انظر عندك تقريبا 15 صفحة ما عندك خلاف إلا في موضع واحد. وهكذا ننتقل إلى آية 197، آية 197 في صفحة، تقل معي للآية في صفحة بعد قرابة 10 صفحات أو أكثر أو 12 صفحة، في صفحة 31، في صفحة 31 في قوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، وهو الموضع الثاني، ترك عده. تأتي في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تأتي في فوق الآية 197 تضع حاشية رقم 1 وتطلع في الأعلى وتسجل لم يعد هذا الموضع أو ترك عد هذا الموضع المدني الأول والمكي، نقص عندكم في الكتاب واو، ترك عده المدني الأول المكي والمكي، وهكذا تسير. يعني ممكن 5 أجزاء ما تأخذ منك ربع ساعة، 10 أجزاء يحتاج ممكن 20 دقيقة أو أقل من ذلك. هذا له فائدة عظيمة يا أخوة، أنت غدا إن شاء الله إذا كتبت في مصحف تقرأ منه الورد، أولا عندنا مسألة أن العلماء قالوا أن من لفق بين التلفيق بين القراءات جائز ويحصل، وهذا سنة وهذا سنة، إلا في مقامين، مقام المقام الأول إذا كان على سبيل الرواية والإجازة فلا يجوز أن نلفق بين القراءات، لا يجوز لنا أن نقول ملك يوم الدين صراط يمت عليهم الصراط ثم نقول الصراط، لا، إذا قرأنا بقراءة واحدة نلتزم بها، قراءة من كثير نلتزم بها قراءة لأن هذه إجازة. والمقام الثاني إذا أحدث خللا في النحو فلا يجوز التلفيق بين القراءات، كما في قوله تعالى في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه قراءة، قراءة ثانية فتلقى آدم من ربه كلمات، فيجوز لك أن تقرأ بهذه ويجوز أن تقرأ بهذه، كان وردك اليوم أو تصلي سنة كل هذا جائز، لكن لا يجوز لك هذا في سبيل الرواية، ولا يجوز لك إذا أخل في النحو، لا يجوز لك أن تقول فتلقى آدم من ربه كلمات، تجعل كل مرفوع، أين المفعول به؟ أنت أضعت الإعراب، أو تجعلها كلها منصوبة، تلقى فتلقى آدم من ربه كلمات، فهنا لا يجوز، لكن يجوز لك إذا لم يتخلف في النحو. ليس هذه مسألتنا، مسألتنا التخريج عليها. نحن نخرج علم العدد، نقول كما يجوز التلفيق في القراءات فإنه تخريجا عليه يجوز التلفيق في علم العدد. فأنت إذا وقفت في هذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة أخرى، إذا لم يكن هذا على سبيل الرواية الأجزة، فإنك تقف وفق السنة. وأيضا أنت قد تأتيك مواضع تقول لي سبحان الله لماذا العلماء وقفوا هذا الموضع، ستجد الجواب أمامك أن هذا الموضع الذي أنت جاء عندك بإشكال علماء آخرين لم يقفوا عليه وإنما وصلوا فيه، والذين وقفوا لهم حجة، والذين وصلوا لهم حجة. مع يعني كثرة المرور تثبت أولا هذه الخلافات في ذهنك. الأمر الثاني يفتح الله عليك أبوابا من العلم قد لا تدركها الآن. ثم إن كتابة يعني المصحف كامل المواضع الخلاف لا يأخذ منك إلا ساعة ونص أو ساعتين بالكثير. مطلوب منكم أيها الإخوة تطبيق يعني أقل تقدير تكتبوا سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، خمس سور لا تأخذ منك 10 دقائق أو ربع ساعة. كل واحد منكم يختار مصحفه الذي يريد أن يبقى معه ويكتب فيه. وأنبه قبل ختام هذا المجلس على تنبيهين أو 3 تنبيهات. التنبيه الأول أننا غدا بإذن الله سنستكمل قراءة هذا الكتاب كاملا، والتنبيه الثاني أنه يوم الأحد القادم إن شاء الله سيكون عندنا علم مستقل وهو علم الضبط ولا يقل أهمية عن هذا العلم، ويوم الاثنين سيكون عندنا علم الرسم. التنبيه الأخير أشكر الإخوة الذين شاركوا في برنامج حفظ تحفة الأريب، وهم ما شاء الله على جد واجتهاد وقد أنجزوا إلى اليوم 7 أو 6 مجالس، وأظن 6 مجالس، وهذا خير عظيم، أنجزوا قرابة 1/3 من الكتاب. فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وأن يستمروا بهذا الجهد، فإن تحفة الأريب فيه 1080 كلمة من الغريب، وهو كتاب نافع وكتبه عالم كبير، فجدوا واجتهدوا. أسأل الله لكم العون والتوفيق. وهذا آخر المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.